والرضا رضا العبد نوعان: رضا بالله ورضا عن الله. الرضا عن الله كما في هذه الآية: ورضوا عنه، ورضوا عن الله. والرضا بالله مثل ما جاء في الحديث الذي مر معنا بالأمس: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. والفرق بينهما أن الرضا بالله متعلقه أسماء الله وصفاته والمعرفة بالله وبعظمته وجلاله وكماله. كلما ازداد العبد معرفة بربه وجلاله وكماله وأسمائه وعظمته ازداد رضا بالله، ازداد رضا بالله سبحانه وتعالى ربا. رضيت بالله ربا، أي خالقا رازقا معبودا بحق ولا معبود بحق سواه. فهذا النوع من الرضا متعلقه الأسماء والصفات. النوع الثاني من الرضا وهو الرضا عن الله كما في هذه الآية: ورضوا عنه، متعلقه الثواب النعيم وما يكرمهم الله سبحانه وتعالى من جزيل العطايا وعظيم الهبات ودخول الجنات، فيكون هذا النوع الآخر من الرضا وهو الرضا عن الله سبحانه وتعالى. فالأول متعلقه الأسماء والصفات، والثاني متعلقه النعيم والثواب والإكرام.